بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين، قال: باب الآمين. باب الآمين. قال: وجميع الأواني مباحة، والآنية جمع إناء، والإناء هو كل وعاء يوضع فيه الماء أو الطعام أو الأشياء التي يستخدمها الإنسان أو الحيوان. قال: وجميع الأواني مباحة. جميع الأواني مباحة، يعني أن كل الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة، يعني أن كل أنواع الآنية يباح استعمالها واتخاذها إلا آنية الذهب والفضة. قال: وما فيه شيء منهما إلا ليسير من الذهب من الفضة للحاج، إلا ليسير من الفضة للحاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا باب الآنية في هذا الكتاب، لخصه الشيخ رحمة الله عليه في هذه السطور. قال: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة، يعني مباحة، مباح أن يتخذها الإنسان في المأكل والمشرب والاستعمالات الأخرى، وجميع الاستعمالات الأخرى إلا آنية الذهب والفضة. على هذا الكلام معناه أن آنية الأشياء الغالية الأخرى كمثلا الياقوت والزبرجد واللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك، على هذا القول فإنها جائزة، فإنها جائزة، وإن كان قد ذهب بعض العلماء، وهذا من باب الأحد، هذا من باب الأحد، أن هذه الآنية تدخل في التحريم، تدخل في التحريم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالذهب والفضة، لأن الناس في الغالب لا يعرفون إلا الذهب والفضة، فخرج مخرج الغالب والله أعلم، لأن غالب الناس لا يعرفون إلا الذهب والفضة، خصوصا الفقراء، خصوصا الفقراء. فإن الغني إذا اتخذ الآنية من الذهب والفضة فيكون بذلك جارحا لمشاعر الفقراء، معلنا إسرافه وبذخه، إنه يتخذ الإناء من الذهب والفضة، يأكل بمعلقة ذهب، يأكل في طبق ذهب ونحو ذلك. هذا نوع من إدخال الحزن على قلوب الفقراء، فقير قد لا يجد ما يأكل، فيجد الغني يأكل في الذهب ويأكل بمعلقة ذهب ونحو ذلك. ولذلك حرم الشرع استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وسيأتي تفصيل آخر. قال: إلا آنية الذهب والفضة. ونقول: ويدخل معهما كذلك الأشياء الثمينة، ولو من باب الأحوط الأشياء الثمينة، لو أن إنسان صنع مثلا إناء من اللؤلؤ أو الزبرجد أو مش عارف نحو ذلك، أي نعم الفقراء لا يعرفونه، ولذلك العلماء قالوا إن الزكاة في الذهب والفضة. لماذا؟ لأنه الفقير لا يعرف الأشياء الأخرى، يعني الفقير لو شاف قطعة لؤلؤ يفتقرها حتة إزازة، ما يعرفش الفرق من دي ومن دي. ولذلك هذا لأن الغالب على الناس أنهم لا يعرفون إلا الذهب والفضة، خصوصا الفقراء، خصوصا الفقراء. لكن من باب الأحوط تمنع كذلك الآنية الأخرى غير الذهب والفضة. قال: وما فيه شيء منهما، يعني لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، وما فيه شيء منهما، يعني ماذا؟ إناء ليس من ذهب ولا من فضة خالص، لكنه مموه بذهب وفضة، مموه بذهب وفضة، يعني داخل في تشكيله ذهب وفضة، لا يجوز. قال: إلا ليسير من الفضة للحاجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح قد انكسر فضببه بشيء من الفضة. يبقى إذن يجوز تضبيب الإناء بشيء من الفضة، لكن لو وجد شيء آخر يضبط بالإناء لكان أفضل. وإن كان في زماننا إحنا زمن رفاهية جدا، ما فيش حد دلوقتي بيلشم حاجة، دلوقتي إحنا بيشيلوا الحاجة بيرموها على طول بيجيبوا غيرها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني مفهوم الحديث ماذا؟ أن من أكل فيها في الدنيا حرم منها في الآخرة. الكفار يأكلون في آنية الذهب والفضة سيحرمون من ذلك في الآخرة. ولذلك المؤمن لا يجوز له أن يأكل في آنية الذهب والفضة لأنها له في الآخرة وليست له في الدنيا. كذلك كالحرير ونحو ذلك للرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير ولا الذهب، فإنه لهم في الدنيا أي الكفار ولنا في الآخرة. قلنا في الحاشية: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، في قول عامة أهل العلم. إحنا قلنا من باب الأحوط أنه يمتنع عن الإناء الإيه؟ الثمين، لكن في الحقيقة ما فيش دليل على حرمته. إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما لحديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا حال الإنسان الذي في الدنيا يأكل في آنية الذهب والفضة، جماعة المترفين. قال: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. ده والعياذ بالله سيأتي يوم القيامة يعذب بهذه الطريقة، إنه يجرجر في بطن نار جهنم لأنه كان يأكل في آنية الذهب والفضة. قال ابن خدامة: وحكي عن الشافعي أنه أباح الاتخاذ دون الاستعمال. الإمام الشافعي حكي عنه أنه قال: يجوز اتخاذها واستعمالها لا، يعني يجوز اشتري آنية ذهب وفضة وحطها في البيت عندي زي التحف مثلا، أحطها تحف لكن ما استعملهاش في الإيه؟ في الأكل والشرب. والراجح عدم الجواز، عدم الجواز. قال: كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير، بيقول يعني زي ما يجوز أن الراجل يشتري حرير بس مش هيلبسه، يجوز يشتري آنية ذهب وفضة ويشيلها في البيت عندي؟ لا، الراجح لا. ولما أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي، أي آلات الموسيقى. آلات الموسيقى حرم استعمالها مطلقا، يبقى حرم اتخاذها. هل يجوز واحد يشتري عود موسيقي ويشيله في البيت عنده يقول أنا والله ما هضرب على العود، ويعلقه في البيت كده ويشيله، أو يجيب آلة موسيقية ويشيلها في البيت ويقول والله أنا ما هعزف عليها؟ ما حرم استعماله حرم اتخاذه كذلك. أي نعم. وأما ثياب الحرير فإنها تباح للنساء وتباح للتجارة فيها، فحصل الفرق. أما تحريم استعمالها أي الآنية فهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك. قلت: وعلى ذلك فجميع أنواع الاستعمال للذهب والفضة كالملعقة، صحح، كالملعقة والسكين والمشط والنظارة والساعة والأطباق والأكواب والنجف والميدليات يشملها النحل. يبقى لا يجوز للمسلم أن يتخذ الذهب والفضة في هذه الاستعمالات، لأن ما حرم استعماله في شيء مثل الأكل الذهب والفضة حرم اتخاذه واستعماله على أي صورة أخرى، على أي صورة أخرى. إذا لا يجوز أن يكون الساعة من ذهب، أو يكون المعالق من ذهب أو فضة، أو تكون الميدالية من ذهب أو فضة ونحو ذلك، لأن هذا كله يشترك في نفس العلة، وهي إحزان قلب الفقير لأن يتخذ الغني هذه الأشياء في قلم، في سلسلة، في مش عارف مثلا النظارة، في نحو ذلك، فهذا لا يجوز، لا ذهب ولا فضة. ويباح إناء ضب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الشعب اللي هو الكسر اللي حصل اتلحم بفضة، فهذا يجوز. وآنية الكفار وثيابهم طاهر. فإذا احنا بنذكرها زيادة، آنية الكفار وثيابهم على الراجح طاهرة، يعني الأطباق والحلل بتاعة الكفار الصحيح أنها طاهرة، بخلاف من قال أنها نجسة مطلقة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، أضافه يهودي يعني استضافه يهودي، فأضافه على خبز عيش يعني وإهالة سنخة، سمن أديمة، إهالة سنخة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم في آنية هذا اليهودي. لكن من يستحل منهم الميتات والنجاسات فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. اللي بيستحل منهم الميتات والنجاسات زي اللي بياكل الخنزير، يبقى الإناء الذي استعمله في الخنزير نجس إلا أن يغسله المسلم. قال لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. كانوا في أرض نصارى، ومعلوم أن النصارى يأكلون الخنزير، فقال: إلا أن لا تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وذلك لأن الخنزير رجس كما وصفه الله سبحانه وتعالى. ها؟ لا، ما تقصدش سبع، هيجي لسه معانا كتاب النجاسات. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاج. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاج. لا، خلوا الأسئلة في الآخر. قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. باب الاستنجاء، والاستنجاء هو التطهر بالماء، والاستجمار هو التطهر بالحجر. نعم. قال: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة يعني التبرد، التبول ونحو ذلك، هذا كله يسمى قضاء حاجة، قضاء حاجة. ويعبر عنه في الشرع كما ذكرنا في الحاشية، ارجع للحاشية: الاستنجاء في الشرع هو إزالة النجاسة عن قبل أو دبر بالماء، أو إزالة حكمه بالحجر ونحوه. يبقى واحد يستنجى بالماء سواء بالقبل أو الدبر أو بالحجر. ويعبر عن الاستنجاء في كلام العلماء بألفاظ متعددة وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: الاستطارة والاستجمار والاستبراء والاستنزاء والاستنقاء والانتقاص. كل التعبيرات يعبر بها عن الاستنجاء. قال: يستحب إذا دخل الخلاء. الخلاء يعني المكان الذي يقضي فيه حاجته، وسمي الخلاء لأنهم كانوا في هذا الزمان يقضون حاجاتهم في الأماكن الخالية، ولم يكن عندهم في هذا الزمان ما يعرف في زماننا هذا بالحمامات أو الكنف. لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حمامات في البيوت، لكن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته، اتخذت الكنف. الكنف اللي هو مثل حفرة ويقضي الإنسان حاجته فوقها، ثم يجمع بعد ذلك هذا القدر ويلقى بعد ذلك خارج البيت، يلقى خارج البيت، اللي هو بالتعبير المصراوي طنشات، عارفينها الإخوة بتاعت البيوت اللي هي اللي يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. إنه لو دخل الحمام أو دخل المكان الذي سيقضي فيه حاجته يستحب يقدم رجله اليسرى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليسرى لكل وضيع. نعم. ويقول بسم الله، وذلك لأنه إذا جاء إلى الخلاء فإن الخلاء مظنة كثرة الشياطين، ولذلك فالمسلم يقول بسم الله، أي أنه يتحصن بذكر الله سبحانه وتعالى، ويقول ذلك على باب الحمام. نعم، يعني خارج الحمام وداخل يقول بسم الله. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يتعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الإنس الجن الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. وإذا خرج قال: قدم اليمنى إذا خرج من الخلاء قدم اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من وضيع قدم اليمنى. يعني الإنسان لما يخرج من بيته يستحب أنه يقدم اليمنى، لما يعني يدخل الحمام يستحب أنه يقدم اليسرى ويخرج به اليمنى، إذا دخل المسجد قدم اليمنى، إذا خرج من المسجد خرج به اليسرى، لأنه خرج من فاضل إلى ما هو أدنى مخضوب. قال قدم اليمنى وقال غفرانك. يعني من الأدب أن إذا خرج من الحمام يقدم الرجل اليمنى ويقول غفرانك. وذلك قال ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حديث ضعيف لا يشتد به ولا يثبت، ولذلك الثابت غفرانك. كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء غفرانك. وهذا مما أو هذا يدل على عظيم عبادته صلى الله عليه وسلم، بل ويعلم المسلم كذلك عظيم العباد، فإنه يقول بعد الخلاء غفرانك، ويقول بعد الصلاة أستغفر الله، سبحان الله. فهو عند الخلاء يقول غفرانك، أي اغفر لنا هذا الوقت الذي مكثناه من غير ذكرك، من غير ذكرك، وذلك لأنه لا يذكر الله في هذا الموت فيقول غفرانك، ولسان حاله يقول اغفر لنا ما كان من ضياع هذا الوقت في غير ذكرك. في الصلاة يقول أستغفر الله بعد ما انتهى من الصلاة، يعني لسان حاله يقول ما قدمت لا شيء، أنا أستغفر الله من هذا الذي قدمت، فهو ليس أهلا لنعمك عليه. نعم. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. يعني إذا جلس في الخلاء يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا ما لم يكن يجلس على أي مجلس آخر كالحمامات الأفرنج الموجودة الآن، خلاص يقعد على زي الكرسي كده. أما إذا كان يجلس على الأرض فيعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهو بيذكر ذلك على أنه حديث أو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف ولا يثبت، لا يثبت، لكنه ثبت بالطب فائدة هذا، ثبت طبيا فائدة هذا الفعل، اللي هو أن الإنسان لو جلس على الأرض يقضي حاجته يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب الرجل اليمنى، وذلك لأن المعدة في جهة اليسرى، فإذا جلس هذه الجلسة كان ذلك يعين المعدة على عملها في استفراغ ما فيها، يضغط بالرجل اليسرى على المعدة فهذا يساعد المعدة على استفراغ ما فيها. قال ويستتر بحائط أو غيره. وطبعا لو كان يبول، لو كان يبول، يبول قاعدا أفضل، يبول قاعدا أفضل، ولو بال قائما لا حرج، سيأتي عليه الكلام في الحشر. قال ويستتر بحائط أو غيره. يستتر بحائط يعني من الأدب عند قضاء الحاجة أن الإنسان يستتر عن أعين الناس ولا يكون على مرأة من الناس، يستتر بحائط أو غيره، أي شيء يستره. نعم. قال ويبعد إن كان في الفضاء. ويبعد يعني يبعد الممشى إن كان في الفضاء، يعني إن كان في الفضاء لماذا يبعد الممشى إن كان في الفضاء؟ الله مع أنه خالي، لأن الفضاء يرى من فيه من بعد، يعني لو واحد في الفضاء كده وقف في أي مكان والناس قريبون منه سيرونه، ولذلك إذا كان في فضاء يبعد الممشى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قضى حاجته أبعد الممشى صلى الله عليه وسلم، وينزل في أخفض مكان، ولذلك سمي قضاء الحاجة بالغائط. لماذا؟ لأن الغائط عند العرب هو المكان الإيش؟ المنخفض، لذلك الفلاحين يسموا الأرض الزراعية يسموها غيط اللي هي الغائط، عشان الغائط الغيط دايما بيبقى منخفض عن القرى اللي يعيشوا فيها. نعم. قال ويبعد إن كان في الفضاء ولا يحل لهم أن يقضي حاجته في طريق، أيضا من آداب قضاء الحاجة أنه لا يقضي حاجته في طريق مسلوك، طريق مسلوك يعني طريق الناس بتروح وتجيء فيه، لأنه سيؤذي الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، اللي هما بيسببوا فيه اللهو، وهو منهما قال قضاء الحاجة في طريق الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أو محل جلوس الناس، أو يقضي حاجته في محل جلوس الناس. ناس مثلا لهم مكان بيعود فيه عادة اجتمعوا فيه نحو ذلك، هم مش موجودين الآن، يوم يقضي حقه في نفس المكان يأتي الناس ليجلسوا فيجدون ما يؤذيهم. ولذلك في الحقيقة هذه الأداب نظرا لجهلها عند كثير من الناس وفقدان الذوق عند هؤلاء فضلا عن الجهل يضرون الناس كثيرا. أحيانا تجي في مكان طيب وجميل زي المسجد، تجد وانت داخل باب المسجد تجد رائحة كريهة جدا، تبحث وراء جدار المسجد تلاقي واحد متبول أو بعض الناس متبولون، أو تجد أماكن نظيفة وجيدة لكن ريحتها سيئة جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس يبول في هذه الأماكن ويقضي حاجته في هذه الأماكن. قال أو تحت الأشجار المثمرة، تحت الأشجار المثمرة يأتي ويجلس ويقضي حاجته. طبعا ما هو المقصود هنا بالأشجار المثمرة؟ يعني الأشجار المثمرة ممكن يسقط منها ليه؟ الثمر فينزل في الله يبقى اللي يجي يأخذها مش شايفة. قال أو في أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، أو أي محل يؤذي به الناس، أي محل يؤذي به الناس، الريحة تطلع على الناس. ومنه نفس الكلام الحمامات الموجودة اللي هي العصرية بتاعتنا دي، أيضا من الآداب أن إذا دخل الإنسان لابد أن ينظف ويطهر مكانه بعد الاستعمال. العجيب أنك تجد بعض الناس يستعمل أماكن الخلاء ويخرج منها ويتركها كما هي، هذا ليس من الأدب، أدب المسلم، بل هذا يجلب لعن الناس، الناس هيلعنوه وهيشتموه ويعني يسبونه بما فعل. قال أو في محل يؤذي به الناس، العجيب أنك تجد بعضهم يدخل حمامات المساجد والحمامات العامة ولا يهتم بأنه يطهر المكان بعد استعماله، لكن في بيته ما يقدرش، لأنه لو طلع كده هياخد على دماغه. طب مش معنى الله عليك رقيب؟ قال أو في محل يؤذي به الناس. قال ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، أيضا من الأداب أنه ما يستقبلش القبلة أو يستدبر القبلة، يعني لا يعطي للقبلة وجهه أثناء قضاء الحاجة ولا يعطي للقبلة ظهره أثناء قضاء الحاجة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أو غربوا بناء على الجزيرة العربية، بناء على الجزيرة العربية، وإلا مثلا شرقوا أو غربوا، افرض واحد يشرق القبلة هي في جهة الشرق زينا احنا أهل مصر القبلة عندنا في جهة الشرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بالنسبة للمدينة، المدينة لما واحد فيها يشرق أو يغرب يبقى مش مستقبل القبلة، مش كده؟ الكعبة هنا أو المكة هنا في الجزيرة وفوق كده المدينة، المدينة فوق، يبقى استقبال القبلة لأهل المدينة جهة إيه؟ جهة إيه؟ الشمال، مش عارفين جغرافيا؟ الجنوب، جهة الجنوب. يبقى لو واحد في المدينة بص شرق أو غرب مستقبل القبلة؟ لا، لكن هو لو بص كده يبقى مستقبل القبلة، لو بص فوق يبقى مستدبر القبلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ولكن شرقوا أو غربوا، لأنه كده أو كده يبقى مستقبل أو مستدبر القبلة. أما في بلادنا مثلا وبعض البلاد الأخرى لا، ملوش دعوة بموضوع شرقوا أو غربوا، إنما له في مسألة الاستقبال والاستدبار على أي حال كان. لكن هذه المسألة هيأتي على تفصيل في الحاشية نذكرها، وإن الراجح جواز استقبال واستدبار القبلة في غير الخلاء كما سيأتي. قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار، إذا انتهى من حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحو، تنقي المحل ثم استنجى الماء. استجمر بثلاثة أحجار يعني يستعمل ثلاثة أحجار في تطهير المحل، بول أو غائط. قال تنقي المحل ثم استنجى بالماء، وهذا بناء على أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى استحباب الجمع بين الاستنجاء والاستجماع. والحقيقة أنه ما فيش حديث صريح في هذه المسألة، ما فيش حديث صريح في هذه المسألة، ويكفيه الاستجمار أو الاستنجاء، والاستنجاء أفضل من الاستجمار، لأن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار. لكن لو أن إنسان لا يجد الماء ستكون الأحجار له خير. نعم. قال: ويكفي الاقتصار على أحدهما، يعني الاستنجاء أو الاستجمار، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستجمر بالروث والعظام، الروث اللي هو فضلات البهائم، فضلات البهائم الروث، والعظام عظام الأشياء، العظام عموما، عظام المأكولات وغيره. نعم. لا يستجمر بها، لأنه بعض الناس ممكن يجدها جافة. الروث ده لما بيطرق، الروث اللي عزكم الله البهائم وهي ماشية ممكن تتروث، يوم يفضل في مكان الشمس تضرب فيه يوم اثنين ثلاثة، ممكن تيجي تشيلها تلاقيها جامدة زي الطوب. فممكن بعض الناس يظنها من الأحجار يوم ياخدها. كذلك رجس الحمار، أو يعني روثة الحمار عزكم الله، روثة الحمار لو تركت في الشمس ممكن تبقى جامدة كده، ممكن يظنها بعض الناس الحجر كحجر. كذلك أيضا لا يجوز الاستجمار بها أيضا. طيب، شيء من التفصيل حول أداب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. قلنا اختلف العلماء في مسألة استقبال القبلة واستدبارها على أقوال. أصح هذه الأقوال أنه يحرم في الصحارى لا في العمران، وهو قول الجماهير وقول جمهور العلماء، إن يحرم استقبال القبلة أو استدبارها في الصحراء في الخلاء، إنما في العمران لا. يعني لو أنا في جدران أنا في داخلها خلاص لا يضر استقبال القبلة أو استدبار، لا يضر. والدليل، أما أدلة هذا القول فهي كالتالي: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، رقيت يعني صعدت يوما على بيت حفصة، سطح يعني بيت حفصة، يعني لعله كان صاعد يصعد السطح لحاجة يريدها. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. حديث صحيح رواه الجماعة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، طبعا هو هذا وقع نظره من غير قصد، هو على سطح البيت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في البيت، وهذا كان في وقت اتخذت فيه الكنف، اللي هي الحفرة اللي يجلس على، في رواية عند البخاري يجلس على لبنتين، لبنتين يعني حجرين، قاعد النبي صلى الله عليه وسلم حط رجله على الحجرين ويقضي حاجته. قال: مستقبل الشام مستدبر الكعبة. مستقبل الشام يعني وجهه فين؟ للشام فوق، وظهره ليه؟ مكة، يبقى مستدبر الكعبة. طيب، هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة أثناء قضاء حاجته، فيحمل على أنه كان بين جدران، لأنه نهى عن استقبالها واستدبارها. إذن فهنا الجمع بين الأحاديث أنه إذا كان في عمران فلا بأس، أما لو كان في خلاء فلا يجوز. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يستقبلها، يستقبلها يعني وهو يبول، فدل ذلك على أنه كان في عمران. وأناخ ابن عمر راحلته وبال في ظلها مستقبلا القبلة، فقال له رجل: ألا قد أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك؟ قال: ألا رأيت إنه قد نهى عن ذلك في الصحارى أو في الخلاء أو كما قال. فدل ذلك على أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها إذا كان ذلك في العمران، أما المحرم فيكون في الصحراء. ولا يكره البول قائما، لقول حذيفة رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فبال قائما. والصباطة مجمع مخلفات أهل البيت، مجمع مخلص زبالة يعني، بس طبعا زبالة البدو غير الزبالة بتاعتنا يعني. لعلك تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقف بجوار القمامة ويبول نحو ذلك. القمامة بتاعتهم هم غير القمامة التي عندنا الآن، قمامة العرب البدو أهل الزراعة وغيره، هتبقى عبارة عن إيه؟ صباطة قوم أش على أغصان على شوية حسالة لشعير وغيره. نعم احنا عندنا سمك على فراخ على مش عارف ايه، والدنيا عجينة في بعضها وتعفن وتنتن لغاية ما الشوارع تتملى بيها. نعم. قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى صباطة قوم فبال قائما، يعني الفلاحين والناس بتوع الزراعة يقوم يجمعوا دايما قدام البيت، تلاقي عندهم رميين كده حاجات حطب ومش عارف نحو، هذه الصباطة. انتهى اليها فبال قائما، دل على جواز الايه؟ البول قائما. قال وأيضا ثبوت البول قائما عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، قاله الحافظ في الفتح. قال ابن المنذر البول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا البول جالس أحب أفضل، والبول قائما جالس. ويسن الاستنجاء بالحجر ونحو ذلك ونحو ذلك ونحو ذلك، يعني ماذا؟ وما يقوم مقام الحجر. قال ابن القيم فلو ذهب معه بخارقة وتنظف أكثر من الأحجار، إيه رأيك؟ واحد في الحمام مثلا هيستجمل، هيستعمل خارقة، هي أفضل من الحجارة؟ الخارقة أفضل من الحجارة، خد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الحجارة ليه؟ لأنه هذا غالب ما يجده الناس عند قضاء الحاجة، رايح يقضي حاجته هيجد غالبا حواليه خرق وخطن، ولا هيجد أحجار؟ أحجار. لكن العبرة التي يريدها الشرع ماذا؟ التنظيف والتنقية. قال فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أكثر من الأحجار أو بقطن أو صوف ونحو ذلك جاز، وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة، فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الحجارة في الجواز وأولى. ويحرم بروة وعظم، لحديث سلمان نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. من الأداب أن الإنسان ما يستنجش باليد اليمنى، أي نعم، وأن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ولذلك لو استنجى بأقل من ثلاثة أحجار لا يجزئ، وذلك لأن يغلب على الظن أن أقل التطهير لا يحصل إلا بثلاثة أحجار، ويجوز له أن يستعمل حجرا واحدا كبيرا من ثلاث جهات. وأن نستنجي برضيع أو بعظم، لا يجوز أن يستنجي الإنسان بالرضيع اللي هو الروث الجاف أو بالعظم، رواه مسلم. طب العلة في ذلك؟ قال لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. إخوانكم يعني الجن أنه المسلم، وإلا الجن الثاني يروح في داهية يموت من الجوع. إنما العظم هذا زاد إخوانكم من الجن. قال بعض العلماء إن ربنا بيكسيه لهم لحما ويأكلونه، وقال بعض العلماء لا، عرض على الظاهر. نعم. ولا يجوز الاستجمار بكل مطعوم لإنسان أو حيوان، لا يجوز الاستجمار بكل مطعوم، يعني ما يجيش إنسان يستجمر مثلا بخبز جاف مثلا أو لحيوان، اللي يجي مثلا يستجمر بتبن مجمد مثلا، حيوان هاكل يوم يستجمر هو بيه، لا. قال فهو من باب أولى، وكذا كل ما كان محترما له حرمة، كل شيء له محترم وله حرمة لا يجوز الاستنجاء به. ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة ككتب فقه أو حديث ونحو ذلك، ما يجيش إنسان يمسك ورق مثلا في حديث أو في فقه ويستنجي. قال لما فيه من هتك للشريعة والاستخفاف بحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من الروث والعظم. كذلك لا يجوز له أن يستنجي بجدار المسجد أو بجدار بيت لإنسان ونحو ذلك، ما يجيش في جدار بيت بتاع إنسان ويستنجي، لأنه هذا سيلوث جدار بيته. قال فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة. قال ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. قال فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة، يعني في كيفية إزالة النجاسة، والنجاسة في الشرع هو كل مستقذر شرعا، كل مستقذر شرعا، انتبه لكلمة شرعا، لأنه في مستقذرات ليست مستقذرة شرعا لا يحكم عليها بالنجاسة. يعني مثلا واحد مثلا يعني بيحبش الأرانب وأول ما تيجي جنبه يصوت مثلا ويعتبرها كأنها زي الفرانكس، هل مثلا يقول إن دي نجسة؟ أو مثلا واحد في سائل معين من المشروبات المأكولات غيره هو يستقذره، فهل يحكم عليه بالنجاسة لأنه مستقذر؟ لا، هو كل مستقذر شرعا، اللي استقذره الشرع، اللي استقذره الشرع، وما استقذره الشرع وافق النفوس السليمة. نعم. قال والأشياء النجسة، إزالة النجاسة والأشياء النجسة 5. قال ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عنه، يكفي في غسل جميع النجاسات، أي نجاسة تصيب البدن أو تصيب الثوب أو تصيب البقعة في الأرض أو غيرها أن تزول عينها. إن إحنا نزيل عينها، والنجاسة لها 3 أوصاف: عين وأثر وريح. عين وأثر وريح، عين اللي هو الجسم نفسه، جسم النجاسة زي الغائط مثلا أو الدم، جسم الدم، وأثر ورائحة، وأثر ورائحة وأثر اللي هو اللون يعني. يبقى النجاسة عين ولون ورائحة. النجاسة ممكن تترك لون أو ممكن تترك لون، وتترك رائحة تترك رائحة. العبرة بإزالة الثلاثة، الأصل إزالة الثلاثة، الأصل إزالة الثلاثة اللي هي العين والأثر والرائحة. طيب إن لم يقدر على إزالة الثلاثة وبما يستطيع، سقط في ذلك الأثر والرائحة ولا بد من إزالة العين. يعني ممكن بعد ما يزيل العين يبقى في أثر زي دم حيض المرأة، تزيل هي الدم لكن يبقى أثر فيه الثوب، قد يبقى شيء من الرائحة، قد يبقى مثلا انه ممكن يزيل اثر النجاسة ويبقى اثر رائحة، قد يبقى زي الاستجمار، قد يبقى زي التطهير عند يعني بعض العلماء كما سيأتي. قال ويكفى في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها، العبرة انها تزول عن المحل اللي اثاره. وهنا مسألة أيضا لم يذكرها المؤلف لكن نذكرها في إجماع، وهي أن يزول أو تزول النجاسة بأي مزيل، بأي مزيل. وبعض العلماء اشترط الماء، والراجح عدم اشتراطه، الراجح عدم اشتراط الماء، بل النجاسة تزول بأي مزيل، وهذا هو الرجح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فليطهره بالتراب. لو واحد داس على أذى هو ماشي بالنعل يطهره إزاي؟ بالتراب. الله، ما هنا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الماء. وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أفرغ المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جافا وأغسله إذا كان رطبا، فدل على أنه من وسائل إزالة النجاسة الإيش؟ الفرق، الفرق وليس الماء. ولذلك فالراجح أن النجاسة تزول بالماء وبغيره، بالماء وبغيره. ولذلك يجوز إزالة النجاسة بالمطهرات العصرية الموجودة الآن وبالمسح ونحو ذلك إذا أزيلت وأزيل أثرها ورائحتها وعينها. قال لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عادة إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب كما في الحديث المتفق يعني. كل الغسلات في إزالة النجاسات لا يشترط فيها سبع غسلات إلا شيء واحد هو الذي يشترط فيه الغسل سبع غسلات، وهو آثر الكلم عزكم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. الكلب هو الحيوان الوحيد إذا ولغ في الإناء بلسانه فإنه يغسل هذا الإناء بعد إراقة ما فيه، يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، أول شيء يتعمل به التراب، يطهر بالتراب، وذلك بأن يخلط التراب بالماء بحيث يكون التراب فيه رطوبة، تراب فيه رطوبة يخلطه بالماء ويمسح به الإناء أولا بالتراب المبلل، هذه أول غسلة، ثم يستكمل سبع غسلات بالماء بعد ذلك، سبع غسلات كاملة. قال: فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب كما في الحديث المتفق عليه. أيها وغير ولوغ الكلب لا يشترط في عدد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء، من غير عدد مقيد، فدل على أن نجاسته تزال بغير تقييد بعدد. أيها قال: والأشياء النجسة هي، وهي يذكرها ونقف عندها إلى المرة القادمة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.